فنقول للإخوة الكرام إن شهادة أن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة عندما نشترط أن تقال باللسان وأن تقال بالقلب معنى الإقرار والاعتقاد والتصديق بالإضافة إلى عمل الجوارح بمقتضاها وعمل القلب أيضا بذلك فهذا به يستكمل الإيمان. عندما نقول ذلك فإننا نريد استكمال الإيمان ونريد أن نبين للناس معنى الإيمان وحقيقة الإيمان في منهج أهل السنة والجماعة، ونستعرض بعض الأدلة التي تبين لنا أن من لم يكن كذلك فإنه ليس مسلما ولا مؤمنا. أولا، الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن لا يقولون ذلك بقلوبهم، لم يقروا بقلوبهم، أي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هل هؤلاء مسلمون؟ ليسوا مسلمين. نعم، ما في أحد من هؤلاء مسلمون، لأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وإن شهد أن لا إله إلا الله، وإن شهد أن محمد رسول الله، وإن أعطيناه أحكام الإسلام الظاهرة كما مثلنا وذكرنا في الدرس الماضي، حتى لو أعطيناه أحكام الإسلام فنعتبره مسلم لأنه أظهر الإسلام، لكن هو عند الله تبارك وتعالى ليس مسلما. لماذا؟ لأن قلبه لم يدعو ولم يقر ولم يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من الإخوان يذكر لنا مثال على هذا؟ من هي الفرقة أو الطائفة التي ذكرها الله تعالى في القرآن كثيرا والتي تقول بلسانها لا إله إلا الله ولكنها لا تقر بقلوبها بذلك ولا بأن محمد رسول الله؟ من هم؟ المنافقون. ما شاء الله، الله يستر علينا وعليكم. إذا المنافقون يا إخوان لماذا ليسوا مسلمين؟ لماذا لا يعدون المؤمنين؟ لماذا يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان وإلى الإخلاص كما في سورة التوبة وفي سورة المنافقين وفي سورة النساء وغيرها؟ لأنهم وإن قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم فإنهم لا يقولونها بقلوبهم ولا يعتقدونها ولم يخلصوا فيها، فليسوا صادقين في قولها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالها بعد التعقيب على أحداث غزوة تبوك حيث نزلت سورة التوبة وفضح الله تعالى فيها المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، فختمها بهذه الآيات العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد من الصدق في قولها، أما الكذب فمعنى جاءوا وشهدوا والله يعلم أنهم لكاذبون، وهؤلاء شهادتهم باطلة ولا تنفعهم عند الله. إذن هذه القضية إن شاء الله واضحة ونتجاوزها إلى ما بعدها، وهي إذا جعل ناس يقرون بقلوبهم، ناس في قلوبهم يصدقون ويقرون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم يقولوها بألسنتهم ولم يظهروها ولم يدعوا بها بألسنتهم، فهل هؤلاء مسلمون أم كفار؟ كفار أيضا. كيف يمكن بعض الناس يقول هذا عرف بقلبه وأقر بقلبه؟ نقول لا، نقول لا بد من القول باللسان والإقرار بذلك، ولا يكفي مجرد معرفة الحق أو التصديق به بالقلب دون أن يقول الإنسان ذلك. ومن عرف حقا، من صدق حقا وأيقن حقا لأنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها. وهذا يا إخوان نماذج كثيرة، يعني هذا ما مجرد كلام يعني أو تمثيل لاستكمال القسمة الرباعية، لا، كثير كثير جدا في القديم والحديث من يعلم ويشهد أن محمد رسول الله ويشهد أن القرآن حق بقلبه لكنه لا يدعو ذلك ولا يظهره، فهؤلاء ليسوا مسلمين بل هم من الكافرين، ولا ينجون من النار ولا يعتبرون المسلمين أبدا، سواء كانوا مثلا من المستشرقين الآن الذين يكتبون أو الكتاب الأوروبيين من اليهود والنصارى وغيرهم، يكتب ويثني عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن دينه حق وأن ما جاء به حق وأن القرآن كتاب عظيم وأن محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصلح ومجدد عظيم إلى آخره، هل هذا يعد من المسلمين؟ ما يعد، وإن أقر بذلك وذكره مثلا وأن هذا الدين وأن لا يعد ولا يأخذ أي حكم من أحكام الإسلام، مجرد أنه يقول يا أخي هذا يمدح الإسلام أو يقر بوجود الله. سبحان الله، ومتى كان وجود الله قضية مختلفا فيها في الأمم الماضية؟ وجود الله سبحانه وتعالى هذا أمر مفروغ منه، دلت عليه الفطرة والعقل والشواهد في الأنفس وفي الآفاق، فهذا أمر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى المشركين كفار قريش الذين انكروا رساله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بان خالق السماوات والارض ومدبر الامر هو الله، والرازق هو الله، ومنزل الغيث هو الله، الى اخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. لكن لم ينفعهم ذلك ابدا. فكون هؤلاء الناس يقولون ان الدين الاسلام حق دون ان يسلموا هم ويقروا بالشهادتين لا يعدون اذن من المسلمين. طيب من عرف الحق بقلبه وانكر بلسانه هؤلاء، هل ذكر الله تبارك وتعالى لهم مثلا في القرآن او بين لنا انواعا منهم في القرآن؟ هذا كتاب الله، كتاب الهداية، كتاب التوحيد الخالق، كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول نعم ذكر الله عز وجل من ذلك مثلا ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن، مثل من للإخوان مزيد الذين يعرفون الحق بقلوبهم. نعم فرعون، فرعون وقومه ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم؟ وجحدوا بها. نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها، أنكروا آيات الله واستيقنتها أنفسهم، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنها الحق. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون في قرارة نفسه يعلم. ولهذا لما اشتد الجدل بينه وبين موسى عليه السلام وأراد أن يعمي القضية قال: يا هبان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومن باب تضييع القضية وإشغال الناس وإلهائهم عنها، فإلا في الحقيقة أن هناك إقرار بوجود الله وبصدق رسالة موسى عليه السلام. وإن قال أنا ربكم الأعلى مهما قال ومهما جحد فهو مستيقن في نفسه بأن هذا حق، ولكنه العناد، ولكنه الكبر والطغيان، نسأل الله العفو والعافية. فما نفعه هذه المعرفة القلبية بأن الدين حق؟ ما نفعه إذ كابر، لما كابر وجاحد وعاند رسول رب العالمين موسى عليه السلام، ما نفعه ذلك لأنه جحد بها. وكذلك كفار قريش كما ذكرنا كانوا يعلمون في أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. حتى أبو جهل عدو الله ما كان عنده ذرة من الشك في أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن يقول: كنا وبنو هاشم كفرتي رهان، يعني نستابق سباق العنصرية الجاهلية القبلية، سقوا وسقينا ورفضوا ورفضنا وأطعموا وأطعمنا في المعارك وفي كل شيء يسابقهم يوافقونهم. فلما قالوا: منا نبي، من أين لنا نبي؟ ما عندنا. إذن أحسن شيء نكفر به والعياذ بالله. انظروا كيف العناد كبر. ومثل هذا العناد العنصري الجاهلي عنده اليهود أيضا. اليهود ذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في يوم مساء الجمعة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة. ولماذا جاء اليهود للمدينة أصلا؟ لماذا جاءوا للمدينة؟ ولماذا جاءوا إلى خيبر؟ لما قرأوا في التوراة وفي أخبار رسلهم أنه سيخرج ويكون مهاجره، يعني يكون موضع هجرته أرضا ذات نخل بين حرتين. فبعضهم لما وصل خيبر ورأى النخل ورأى الأرض كأنها حرة كذا، لما أن هذه هي فبقي فيها، والآخرون تقدموا المدينة فوجدوا الأرض ذات النخل بين حرتين فبقوا بها وأخذوا ينتظرون مبعثه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم، وقصصهم بهذا عجيبة وكثيرة، لما سئل قيل له في حديث زيد بن سنعة قال: متى يخرج؟ سئل هذا الحبر اليهودي: متى يخرج محمد؟ متى يخرج النبي آخر الزمان؟ فنظر فإذا أحد الصحابة من الأنصار غلام صغير، قال: إن يعش هذا الغلام يدركه. يعني حتى أنهم كانوا يعرفون أنه ممكن أن يأتي في وقت قريب وكانوا يتوقعون ذلك. ولما قدموا من الهجرة خرج أحدهم داخل من المدينة، خرج يقول: يا بني قيل هذا صاحبكم. عرفه وما زال لم تره العيون. وهكذا فهم يقرون ويعلمون. وهل نفعهم ذلك؟ لا نفعهم. فقد جاء منهم اثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عنده له بالرسالة، ومع ذلك لم يعد ذلك ايمانا، لم يعد ذلك منهم اسلاما ولا ايمانا، كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره حديث صحيح أن حضرين الأحبار اليهودي قال أحدهما للآخر: تعال نذهب إلى هذا النبي لنسأله. هذا ما عندهم أحد، وإنما بين الله سبحانه وتعالى لا فيما بعد ما دار بينهما، فرواه الصحابي رضي الله تعالى عنه. فيقول لأحدهما الآخر: تعال نذهب إلى هذا النبي. فقال له: لا تقل إنه نبي، لا تقل النبي. يعني نسيت أن المتفقين أن النبي حدث، هم متفقين على أن النبي حدث رسالته، وإن كانوا يعلمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقل إنه نبي، فإنه إن بلغه ذلك يكن له أربعة أعين، يعني يأخذه الكبر ويفرح بشهادتنا له بالنبوة، فنحن لا نشهد له. حسد، هذا حسد من عند أنفسهم كما بين الله سبحانه وتعالى. فذهب إليه وقال: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيما أنزل عليك أن الله تعالى أعطى موسى وهارون 9 آيات، فما هي؟ أرادوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر آيات الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على كل نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الدعوة، عدل عن الجواب، ما أخبرهم بالآيات التي هي الجراد والقمل والدم والضفادع، لا، عدل عن ذلك إلى ما هو أهم وما أحوج وما يجب أن يعلموه وأنزله الله على موسى وعلى كل رسول، وهو هذه الوصايا العشر التي افتتحت بتوحيد الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أن يوحد الله ويعبد وحده لا شريك له، واختتمت بالتحذير من البدعة والابتداع والإحداث في الدين، وما أكثر يبتدع اليهود والنصارى فواقعا في هذه الأمة، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما قرأ ذلك قال: نشهد أنك نبي، وأراد أن يصرف هذا الشاهد. يا أخوان، هل نفعتم هذه الشهادة؟ نشهد أنك نبي، ما في، ما معنى ذلك؟ يعني نحن عندنا يقين وعندنا صدق وإقرار أنك رسول فقط، هذا لكن لا يلزم من ذلك الإيمان والاتباع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكما أن تتبعاني؟ ما المانع أن تؤمنا وأن تتبعانا جئت بهم الحق؟ قال: إن الله قد أخذ علينا العهد أن لا يزال من ذرية داود نبي، يعني أنت من ذرية إسماعيل، والله تعالى قال أخبرنا وأعطانا أن لا يزال من ذرية داود نبي، فكونك من بني إسماعيل اجعلنا نكفر برسالتك، وأن أنت نبي شهدوا له، لكن لو كنت من آل داود آمنا. سبحان الله، هذا جواب، يعني قضية نسب، قضية عنصرية، قضية كما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم شعب الله المختار، يعني كان جاءنا الداعية من بني فلان قبلنا، وإن كان بني فلان ما لا قبلنا أعوذ بالله، إن كانت الفتوى جاءت من المكان الفلاني قبلنا، وإن كانت من فلان لا أعوذ بالله. هذه عنصرية، هذه الحق يقبل، والحكمة ضالة المؤمن، من أي فن كان الحق يقبل ويؤخذ، لكنه الحسد الذي أخذ القلوب. وقد كفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى على داود وعلى عيسى وعلى موسى وعلى من جاء من ذرية داود، ولكنه الكبر والعناد والحسد، نسأل الله العفو والعافية. إذا لن ينفع اليهود وأهل الكتاب أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم البعض أنه نبي، ويقولون له إنك نبي، ما نفعهم ذلك، وإنما كان الواجب أن يتبعوه وأن يدعنوا له وأن ينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم، يدعوا لدينه وينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن الإنسان مسلم أو مؤمن. وهناك مثل أوضح من هذا كله، مثال من يعلم أن الإسلام حق ويقف ويدعو ينصر الدين، يدعو الناس إلى كف الأذى عن هذا الدين، ويحامي وينازع ويكافح دونه، ولكنه هو لم يشهد ولم يقل كلمة الحق ولم يدعو، فلم ينفعه ذلك ولا يعد من المسلمين. مثل من أو من هو هذا؟ الله تعالى، نعم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب، فإنه أكبر من حمى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وآزره، حتى لما حصر المؤمنون في الشعب حصر معهم، أبو طالب، فكل في كل أمر من الأمور في ظاهري مع المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه على الحق. فظنون أن أحدا يعازر أحدا ويتحمل الشدائد والتعب والبلوى والأذى ويعلم أنه كاذب لا يمكن، وقد صرح بذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة والحذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مدينا. كان خاف أن يعير ويقال أنه ترك ملة عبد المطلب، جدا عبد المطلب يترك ملة فإن كان محمد صادق. انظروا كيف يا أخوان، هذا العادات، هذه هي مشكلة الناس في كل زمان ومكان، اتباع الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فمهما قيل ومهما جاء بهم، وحتى لو قال الأمرة أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، رافضا كذبوا وأعرضوا. الحق هو ما عليه الآباء والأجداد وما كان عليه أو التوارث أو العادات أو التقاليد إلى آخره. هذه مشكلة كثير من الكفار، ومنهم أبو طالب مع نصرته وتأييده للدعوة. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وشك الموت ويقول: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة، كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم سقط يشهد لا إله إلا الله ويقولها مع علمه بأنها حق، ولكنه تردد. وكان عدو الله الشيطان أبو لهب يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسبحان الله، لما أطاعه أبو جهل، لما أطاعه كان داعيان يتنافسان عنده، داعي الخير والهدى محمد صلى الله عليه وسلم كلمة وينجو من النار. هذا فضل التوحيد كما يكفر من الذنوب، كلمة قلها وتنجو من النار وتكون خاتمة وتحشر مع المؤمنين وتحت لواء الموحدين. لا، والآخر يقول: تترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية. فحزن وأسف النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله. فلم ينفع إذن أبا طالب أنه كان عالما بالحق وعارفا به ومدافعا عنه، لم ينفع ذلك لأنه لم يقر به بلسانه ويدعن ويصبح من أهله. إذا عرفنا الآن أهمية تصديق القلب للسان، فالمنافقون لم تصدق قلوبهم ما قالوا بألسنتهم فكانوا كافرين غير مسلمين. وعرفنا أيضا أهمية أن اللسان يجب أن يصدق القلب، فمن عرف الحق بقلبه ولكن لم يصدق ذلك بالقول بالإقرار باللسان فهذا أيضا لا يعد من المسلمين. بقي عمل الجوارح وعمل القلب. أما عمل الجوارح فهذا من تركه بالكلية، يعني إنسان ترك عمل الجوارح كله، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من أعمال الجوارح، فلم يعمل بشيء منها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا هل يعد من المسلمين؟ هل يعد من المؤمنين؟ لا يعد، لأن قد بينا أن تارك الصلاة كافر، فكيف من ترك كل أعمال الإيمان بالجوارح؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذا أيضا وإن ادعى وإن قال وإن زعم بلسانه أنه مسلم، وإن كان اسمه في الهوية مسلم وأمه فلانة مسلمة وأبوه فلان من أسماء المسلمين، لا ينفعه ذلك ولا يعد مسلما إلا بأن يؤدي الصلاة ويؤدي أعمال الجوارح الأخرى. ولكن نقص بعض أعمال الجوارح أو بعض الواجبات التي لا يكفر تاركها لا يخرج صاحبه من الإيمان، يعني شهادة لا إله إلا الله إقرارها باللسان هذا لا يتفاوت الناس فيه، ما في نقص زيادة، بل يجب أن يقولها قول لا بد أن يقال، وأيضا التصديق بها بالقلب لا بد من حصوله. لكن الأعمال الناس يتفاوتون فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه الشعب الناس يتفاوتون فيها، واحد يجيب 30 شعبة، واحد 40، واحد 45، واحد 60 مثلا، وبعضهم يستكمل الشعب، فهذه الأعمال تتفاوت. لكن من ترك الشعب جميعا ليس مسلما. الشاهد هنا من ترك الشعب كلها فليس مسلم. لكن الناس يتفاوتون في الشعب، يختلفون بعضهم اكثر من بعض. وكذلك في اعمال القلب الباطنه فتعد الايمان الباطنه، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الحياء مثل اليقين مثل الاخلاص. اليقين يتفاوت فيه الناس، الاخلاص ايضا، الصدق الناس يتفاوتون فيه، الاخبات، الانابه، الرجاء، الخوف، الرغبه، الرهبه، التوكل، الصبر، كل هذه من اعمال القلب التي لا يمكن ان يكون الانسان حقا شاهدا ان لا اله الا الله الا بها بقدر منها. فالانسان اللي ما عنده يقين مثلا شاك، يشك في شهاده لا اله الا الله وان قالها بلسانه، فهل هذا يعد مسلما؟ لا، لا يمكن، لانه يشك في ذلك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فلا بد فيها من اليقين. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وقال كلمة حق، من قال لا إله إلا الله غير شاك فيها دخل الجنة، غير شاك. اللي شاك هذا لم يأتي بهذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط اليقين لا بد منه، العلم لا بد منه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا من لم يخلص دينه لله، من أشرك مع الله سبحانه وتعالى في محبته، في عبادته، في خوفه، في رجائه من أي نوع من أنواع العبادة، فهذا ليس بمسلم. إذا لابد أيضا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قولها، ولا بد ايضا من التوكل والاستعانه بالله سبحانه وتعالى، لاننا كما نقول في صلاتنا اياك نعبد واياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المرجو وحده سبحانه وتعالى، الذي يرجى ويخاف ويتوجه اليه بالعباده، ومع ذلك هو ايضا المستعان. ان لم يعنا ويوفقنا للحق في هذه العباده وللهدى وللسنه، ربما عبدناه عياذا بالله على ضلالة فلن ينفعنا ذلك. وإن وفقنا لهذه العبادة والطاعة والخير فالفضل له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي هدانا. ولهذا يقول عبد الله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى، فإن مهما أطعناه إن اجتهدنا في طاعته فالفضل له سبحانه وتعالى. فلا بد أيضا من التوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. إذا مع الإيمان الاستعانة والتوكل، ومع ذلك أيضا الصبر، وهذا من أعظم أعمال القلوب التي يحقق الإنسان بها إيمانه وشهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.